حصريا على موقع djkimo.com. نعم كنت أنا أحبك موت، نعم والحين ما أطيقك، سمعتك للملا بتقول خلص ما عاد يعنيني، أبي أبعد أبي أنساك وأصلح كل تخريبك، لأني يوم كنت معاك ما همك دمعني، ما بقى قلبي يبيك ولا بعد يبكي عليك، من قطعنات وجروح كيف أحط يدي بيديك، ما بقى قلبي يبيك ولا بعد يبكي عليك، من قطعنات وجروح كيف أحط يدي بيديك. حضورك والعدم واحد، غيابك عادي مفارق، تحملتك وانا شايف عيوب الدنيا كانت فيه، كان المفروض ما احبك لانك انت مو عاشق، مو زيف كل شعورك يا أرخصتني وأنا مغليك، ما تفيني كل شيء ما بقيت بعيني حي، صفحة وطويتك خلاص ما لداعي أحتري، ما تفيني كل شيء ما بقيت بعيني حي، صفحة وطويتك خلاص ما له داعي حصريا على موقع djkimo.com.